كنوز السيرة. حلمه صلى الله عليه وسلم. لما أوذي من أهل مكة قيل له: لو دعوت عليهم، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. قال القاضي عياض رحمه الله: انظر في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفا عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه غورث بن الحارث ليفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم تحت الشجرة وحده، فلم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وغورث معه السيف صلتا، يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وجيء إليه برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي. ولما جاءه أبو سفيان بن الحارث، وكان قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما هجاه، فقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وشهد له أبو سفيان بن حرب لما قال له: ما أحلمك وأوصلك وأكرمك.